الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والتزام أوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى، فإن في ذلك الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح وسعادة الدنيا والآخرة لنا ولمن يلوذ بنا من أهل أو زوج أو ولد، وفي ذلك خير البشرية كافة إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وألحقنا بهم واحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى صلى الله عليه وسلم يوم الدين. أيها الإخوة، ما نزال عند سؤال سيدنا جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وما زلنا نشرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، وذكرنا أن هذا الأصل الأصيل هو أعظم ما جاء به الأنبياء والمرسلون على مدار التاريخ كله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الإيمان الصحيح الراسخ تبنى جميع العقائد وجميع الشرائع، وبه وبسببه والتزام مقتضياته تكون السعادة ويكون الخير ويكون الفلاح للبشرية جمعاء. وذكرنا أنه لا بد لهذا الإيمان الراسخ من أدلة عند المتشككين الذين يشعرون أن شيئا من أعاصير الشبهات أو الأهواء أو المستوردات قد عطفت بقلوبهم فزعزعت أركان هذا الإيمان، لا بد لتثبيته من بعض الأدلة التي تعيده إلى قوامه الصحيح إن شاء الله تعالى. ولا بد إلى جانب ذلك من أمر آخر يجعل هذا الإيمان واضحا جليا ناصعا في القلوب كالعيان تماما تشهده، وكأنك تشهد الشمس الطالعة في السماء، ألا وهو كثرة ذكر الله تبارك وتعالى وكثرة تلاوة القرآن وكل الوسائل التي تصلك بالله عز وجل. فذلك خير طريق وأعظم سبيل لتثبيت هذا الإيمان ونصاعته ووضوحه في النفس، حتى يغدو صاحب ذلك من أولياء الله المقربين وعباده الصالحين. اللهم أكرمنا بذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. نعود إلى ما بدأنا به في الجمعة الماضية من البدء في إقامة الأدلة لهؤلاء الإخوة الذين يشعرون بشيء من الشبهات تنتاب عقولهم أو قلوبهم تشككهم في وجود هذا المولى العظيم سبحانه وتعالى. وقد علمتم وتعلمون من أنفسكم أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى إقامة الأدلة عليه، فكل حركة وكل سكنة وكل نفس يتنفسه هذا المؤمن وكل ثانية تمر عليه في هذا الوجود يرى في ذلك كله أدلة متواترة متتالية لا تنقطع تشير له إلى الله عز وجل وتدله عليه. ولكن قد جاءنا القرآن ببعض هذه الأدلة ولفت أنظارنا إليها حتى نكون لها متنبهين وإليها صاحين صحوا كاملا لا تغيب عن أذهاننا، حتى تبقى علاقتنا بهذا الإيمان علاقة محكمة قوية إن شاء الله. بدأنا ببعض هذه الأدلة التي بثها الله تبارك وتعالى في نفوسنا وفي الآفاق، كما قال ربنا عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك قال ربنا عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لقد كان لفت النظر إلى ما في نفوسنا وعجائب خلق أجسادنا وتدبير الله تبارك وتعالى لهذه النفوس والأجساد، لقد كانت لدى أسلافنا حينما نزل القرآن وما بعد ذلك من الأجيال كانت لديهم معطيات من علم هذا الجسد، معطيات قليلة جدا جدا بالنسبة إلى ما نعرفه في هذا العصر، وكل ما كانوا يعرفونه لا يبلغ جزءا من مليون جزء مما نعرفه اليوم من الحقائق عن هذه النفس وعن هذا الجسد. ومع ذلك كان إيمانهم راسخا قويا أقوى من إيماننا أضعاف أضعاف المرات، لأنهم كانوا يسمعون آيات الله عز وجل تتنزل من فوق سبع سماوات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفتحون لها آذان رؤوسهم فحسب، إنما يفتحون لها آذان القلوب تصغي إليها أسماعهم كما تصغي لها قلوبهم وتتفتح لها أفئدتهم فيتلقونها ويتشربونها وتثبت الإيمان وترسخه في قلوبهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونحن قد توفرت لدينا أضعاف مضاعفة من هذه الأدلة من معطيات العلم مما لم يكن يتصوره أحد من السلف أن يعلمه الله للخلق أبدا، ومع ذلك فما تزال وسائل الشر في الدنيا كلها من أعداء الله ورسوله تحاول أن تزعزع هذا الإيمان في نفوس المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يثبته في نفوسنا وفي نفوس الأمة جمعاء إن شاء الله. من هذه الآيات العظمى التي وقفنا على شيء منها في الجمعة الماضية في السمع والبصر، ولم نستقص إلا الشيء اليسير اليسير جدا مما يتكلم به مثلي ممن ليس بأهل للاختصاص، ولكن باطلاع بسيطا على ما كتبه أهل الاختصاص يذهل الإنسان ويلفت رأسه وتدار أنظاره إلى هذه الحقائق العظمى التي ينبغي أن يعبر عنها أهل الاختصاص ولا يدخروها ولا يبخلوا بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم أنتقل إلى الحديث عن جانب آخر من جوانب عظمة خلق الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أجسادنا نحن البشر. من عجائب خلق الله عز وجل أيها الإخوة هذا المخ، هذا الدماغ الذي خلقه الله تبارك وتعالى في هذه المحفظة العظمية التي تحفظه من كل أذى بما فيه من العجائب والمعلومات والحقائق التي يذهل لها المرء حينما يعرف شيئا قليلا منها. ولقد اكتشفت البشرية أشياء وأشياء عن هذا الدماغ العجيب، وهي ما تزال تعترف على ألسنة علمائها الكبار والبحاثين العظماء في الدنيا كلها، ما زالت تعترف أن كل هذه الحقائق التي وصلت إليها ما تزال أمامها آفاق عظيمة جدا لم تتعرف إليها ولم تضع أصابعها عليها بعد. من هذه الحقائق أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه قد جعل في دماغ هذا الإنسان كما يقول هؤلاء العلماء المتخصصون 14 مليار خلية عصبية، 14 مليار خلية عصبية في جسم الإنسان، يتركز منها في دماغه 9 مليارات. 9 مليارات خلية عصبية رصفت رصفا رائعا محكما، كل واحدة في مكانها، ولكل واحدة منها وظيفة تقوم بها على أحسن شكل ممكن إن شاء الله. هذه الخلايا التي خلقت في هذا الدماغ وفي سائر الجسد في النخاع الشوكي وغيره من مجموعها الذي يتكون من 14 مليار، والتي تقوم بهذه الوظائف 9 منها قسمت على 16 قسما من أقسام المخ البشري. هذه الخلايا أيها الإخوة تولد مع الإنسان مكتملة، بل هي تكتمل في دماغ الجنين قبل أن يخلق بأشهر، قبل أن يولد بأشهر تكتمل هذا العدد الهائل من الخلايا في دماغ الجنين قبل أن يرى نور هذه الدنيا ويخرج من بطن أمه. ثم بعد ذلك جعل الله تبارك وتعالى لهذه الخلايا، خلايا العصبية وحدها، ميزة لا توجد فيما سواها من خلايا الجسم أبدا. فالجسم مليء بالخلايا بأعداد رقمية هائلة جدا. كل خلايا الجسم تتغير وتتبدل وتموت يوما بعد يوم ويولد بدل منها، فكلما تلف جزء من هذه الخلايا بعوامل الأيام والشهور والسنين، كلما تلف شيء منها فإن الله عز وجل قد أعطى الجسم قوة يرمم بها ما تلف ومات. ثم إذا أصيب الإنسان بمرض عضال فأتلف له بعض خلاياه، فإن الجسم كذلك بفضل الله عز وجل يعود فيرمم هذه الخلايا ويعيدها إلى طبيعتها ويعيد لها وظائفها التي كانت تقوم بها على أحسن حال ممكن. إلا خلايا هذا الدماغ والخلايا العصبية كلها فهي كما يقول أهل الاختصاص هي خلايا نبيلة، خلايا نبيلة تولد معك وتموت معك ولا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل. فجلد الإنسان مثلا يتموت في كل يوم أو في كل 18 يوما تموت الخلايا وتنشأ خلايا جديدة، وكذلك خلايا الجسد كله. أما خلايا العصبية فإنها لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل أبدا، وإذا تلف منها شيء فقد تلف ولا يمكن أن يعود أبدا. فما هي أيها الإخوة الميزة التي جعلت هذا الثبات لهذه الخلايا وعدم التجدد فيها أبدا، وما هو فضل الله عز وجل في ثباتها وفي تجدد غيرها من الخلايا؟ كنت قد ذكرت في الخطبة السابقة ولعل كثيرا منكم يعرف أن هذه الخلايا العصبية لها وظائف هامة وهامة جدا، ومنها ما يتعلق بمعلوماتنا ومصادر هذه المعلومات التي تصب في أذهاننا. هذه الخلايا لو أنها تتغير كل يوم أو كل شهر أو كل 6 أشهر أو غير ذلك، لو فرضنا أنها تتغير كل 6 أشهر فمعنى ذلك أننا في كل 6 أشهر سوف ننسى اللغة كلها وأحرف اللغة كلها، ونحتاج إلى تعلم اللغة من جديد كما نعلم الطفل الصغير الذي يبدأ بالكلام كيف يتكلم ومعاني الكلمات حينما يسأل عن كل شيء يراه ما هذا وما هذا وما ذاك، حتى نعلمه اللغة ومبادئها. وكذلك لو كانت هذه الخلايا تتغير وتتبدل لكنا بحاجة أن نتعلم اللغة في كل 6 أشهر من حياتنا، وكم في هذا من الصعوبة بل من الاستحالة التي لا يمكن أن تتصور بها. كم تكون المصيبة عظيمة إذا كانت هذه الخلايا تتجدد كما يتجدد خلايا الجسم كلها. مما نراه من هذه المعلومات التي يحصلها الدماغ وتثبت فيه أننا تعلمنا منذ أن كنا صغارا بتكرار حادثة مرة أو مرتين. إذا لمس أحدنا حينما يكون طفلا صغيرا، إذا لمس شيئا حارا من النار أو من الجمر أو من إبريق الماء الحار، إذا لمسه مرة فإن الدماغ ينبهه أن يبتعد مباشرة، فإذا وقع في هذا مرة أخرى ينبهه الدماغ كذلك أن يبتعد. ثم تحتفظ هذه الخلايا النبيلة تحتفظ بهذه المعلومة، فكلما رأى أحدنا منذ أن كان طفلا صغيرا حتى يبلغ 80 والـ100 بل حتى يموت، كلما رأى شيئا حارا أو أحس بشيء حار يبتعد عنه مباشرة دون أن يمسه أو يتأذى به. فلو أن هذه الخلايا تتغير وتتبدل لكنا في كل 6 أشهر مثلا سوف نمر بالتجربة ذاتها التي مررنا فيها صغارا، وتلدع أيدينا أو أجسادنا حتى نتعلم من جديد أن هذا الشيء محرق يمس الجلد بالأذى. هذا مثال بسيط جدا على المعلومات وعلى المحسوسات، مثال بسيط جدا على كل معلومات الدماغ التي ترسخت وثبتت في الذهن فإنها تثبت وتترسخ بسبب هذه الخلايا النبيلة التي لا تتغير ولا تتبدل. فانظروا إلى عظمة الله تبارك وتعالى في خلقه. من الذي فعل هذا؟ من الذي فعل هذا؟ أي إنسان أحمق يضحك على عقله وعقولنا حينما يقول إنها تركبت بهذا الشكل وخلقت هكذا صدفة دون خلق خالق ولا تدبير مدبر؟ أي إنسان أحمق يقبل لنفسه أن يضحك على عقله ويضحك على شخصيته فيقال له إنها خلقت مصادفة أو أن الطبيعة هكذا تركبت وحدها وهذه الخلايا تجمعت دون أن يخلقها ويجمعها أحد وتركبت في رأس بني آدم بهذه الدقة الهائلة وبهذه الصنعة المحكمة التي لا نكاد نفهمها فهما حتى نستطيع أن نقول إنها خلقت هكذا مباشرة دون خالق. أيها الإخوة، أمور كثيرة وكثيرة جدا في هذا الدماغ وفي خلايا الدماغ لا أستطيع أن أوفيها حقها بحال من الأحوال، ولكنني ألفت النظر إلى فضل الله عز وجل في هذا الدماغ. لو أنه تلف جزء منه وجزء بسيط مما قد لا يرى لو نظرت إلى الدماغ، هنالك أيها الإخوة أمراض تصيب بعض خلايا الدماغ فتتأثر هذه الخلايا فتمرض أو تتلف، وينشأ عن ذلك أمراض كثيرة جدا، وسأذكر بعض الأمثلة على هذه الأمراض. بعض خلايا الدماغ إذا أصيبت والعياذ بالله تعالى فإن صاحبها يستطيع إذا حدثته أن يعي ويفهم ما تقول، وإذا قرأ شيئا أن يقرأه ويفهمه بشكل جيد، ويستطيع أن يركز على أي فكرة شاء كما يشاء، ولكنه بإصابته ومرضه ذاك والعياذ بالله فإنه يستطيع أن يعي كل شيء ولكنه لا يستطيع أن يرد بشيء، مع أن لسانه سليم لا خلل فيه أبدا، ولكن قد تعطل في دماغه جهاز الإرسال يستطيع أن يستقبل ويعي ويفهم ولكنه لا يستطيع أن يرسل، يستطيع أن يكون في دماغه ماذا يريد أن يجيبك إذا سألته وكيف يحاورك وكيف يجاملك وكيف يرد عليك، ولكنه لا يستطيع أن يجمع الكلمات بعضها إلى بعض والحروف بعضها إلى بعض ثم أن ينطق بعدها بعد ذلك بالجواب الملائم، يعجز عن ذلك. فإذا خاطبته فيريد أن ينطلق بالكلام فينطق بكلمات قليلات جدا يحاول أن يفهمك ماذا يريد ويفشل في ذلك ولا يستطيع أن يؤديه حقه أبدا. كيف تكون حال أحدنا لا سمح الله لو ابتلي بهذا البلاء؟ يستطيع أن يفهم كل شيء ويعي كل شيء ويحيط بكل ما حوله ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، مع أن لسانه سليم لا حبسة فيه، إنما الحبسة في دماغه الذي لا يستطيع أن يربط بين الكلمات والمعاني والجمل والتراكيب فيعبر عما يريد التعبير عنه. ولقد أصيب بعض إخوتنا وأصدقائنا، أحدهم أصيب بهذا المرض والعياذ بالله، فكنت أجلس إليه وأنا يتفطر قلبي عليه ألما لأنني أعلم تمام العلم أنه يعي وحركات وجهه وعيونه تشي إلي وتشير إلي أنه يفهم تماما ما أقول له ويريد أن يعبر لي بالجواب وطلباته التي يريد أن يطلبها ولا يستطيع أن يفعل ذلك، ويمسك بالورقة والقلم ليعبر لي كتابة عما يريد ولا يستطيع أن يفعل ذلك أبدا. هذا مرض من الأمراض التي تصيب بعض خلايا الدماغ والعياذ بالله. ومرض آخر أخطر من هذا يصيب جزءا أكبر من الخلايا، يستطيع أن يسمع الأصوات كلها ويطلع بعينه فيرى الحروف كلها ويرى كل شيء لكن لا يستطيع أن يربط بينها، فإذا حدثته ساعة من الزمن لا يستطيع أن يفهم كلمة واحدة، إنما يسمع أصواتا مجرد أصوات تسمع، لا يفهم معنى الحروف إذا اقترنت إلى جانب بعضها البعض، لا يفهم منها شيئا أبدا. ولقد ضرب الله عز وجل مثلا للكافرين بهذا المرض، ضرب مثلا للكافرين بهذا المرض فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كيف الراعي ينادي هذه الغنيمات التي بين يديه؟ أو إذا أمسكت دابة من الدواب فتحدثت إليها ساعة من الزمن، إنها تسمع سمعا صحيحا كاملا، ولكنها لا تدرك إلا أصواتا مختلطة متمازجة لا تستطيع أن تفهم منها شيئا أبدا. وكذلك صاحب هذا المرض والعياذ بالله. وكذلك من الأمراض التي تصيب هذا الجهاز العظيم، بل هذه الحكومة الدولة المركزة في رأس الإنسان والتي تدير له جسده كله وتسوسه أحسن سياسة وأعظمها، من هذه الأمراض ما يصيب كذلك بعض الخلايا فيفقد التمييز في الحس، فإذا لمس شيئا ناعما أو خشنا فإنهما سواء بالنسبة إليه، وإذا لمس حارا أو باردا فإنهما سواء بالنسبة إليه، ولو وضع يده إلى مجمرة من نار فاحترقت وخرجت رائحتها فإنه يحس بالاحتراق بعد أن يشم الرائحة، ولا يستطيع أن يفهم من قضية اللمس شيئا أبدا والعياذ بالله. ومنهم من يصاب كذلك بخلايا الشم، فإذا شم الروائح كلها فلا يستطيع أن يميز شيئا عن شيء، لا رائحة كريهة ولا رائحة طيبة، ولو شم رائحة الدخان فإنه لا يعلم أن حريقا يكاد يحب في بيته وهو لا يدري عن ذلك شيئا أبدا. فانظروا إلى آثار نعمة الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى آثار خلقه العظيم وتدبيره المحكم سبحانه وتعالى. من ذا الذي يستطيع أن يشكك المؤمن ولو ذرة من ملايين الذرات، أن يشككه في إيمانه بالله العظيم الذي خلق له هذا الخلق الرائع؟ دماغ الإنسان أيها الإخوة يزن حوالي 1375 جرام عند الرجل و 1260 جرام عند المرأة. هذه الكمية البسيطة من الوزن تستهلك، يعني ما هو وقود حياتها، حياة هذا الدماغ، ما هو الوقود الذي يغذيه دائما ويحافظ على سلامته وصحته؟ أمران كما يقول أهل الاختصاص في ذلك. الدم يحمل إلى هذا الدماغ ليغذيه أمرين اثنين، أولهما السكر الذي يسمى بالجلوكوز، وثانيهما الأكسجين. هذا الدماغ بهذا الوزن البسيط الذي لا يعادل إلا شيئا بسيطا أمام وزن الجسم كله، يستهلك 80% من هذا النوع من السكر الذي يأتي إلى الجسم، 20% توزع على الجسم كله، و80% إلى الدماغ وحده فقط. وهذا الأكسجين الذي يحتاجه الجسم كله يستهلك ربعه، بال125 منه يستهلكه الدماغ وحده. ولعظمة الدماغ وأهميته في الجسم كله، فإن الجسم كله على رأسه الكبد مستنفر دائما لتوريد هذا السكر إلى الدماغ. كل ما تأكله من السكر يختزنه هذا الكبد ليزود به الجسم وخاصة الدماغ، ليزوده به عند الحاجة دائما. فكل دقيقة واحدة يستهلك الدماغ كل ما فيه من السكر ويحتاج إلى زيادة مستمرة دائما. ومن أعجب ما صنع الله تبارك وتعالى وخلق في أجسادنا أننا إذا وقعنا في مجاعة للسكر، نقصت كمية السكر في أجسادنا وفي كبدنا، فإن الله تبارك وتعالى ببديع صنعه سبحانه وتعالى يجعل أجهزة الجسم ونسجه وخلاياه جميعا تؤثر هذا الدماغ وتتخلى عن نصيبها وتقدمه هدية إلى هذا الدماغ حفاظا على سلامته حتى يتم شفاؤه وعافيته، وحتى يستعيد هذا الجسد من مجاعته وفقره الذي كان فيه، حتى يستعيد شيئا من السكر الذي هو بحاجة إليه. من هو الذي ألهم هذا الجسد كله وأنسجته أن تتخلى جميعا عن حصتها ونصيبها من هذا الغذاء العظيم وتقدمه هدية إلى هذا الدماغ الذي يقوم بإدارتها وسياستها على أحسن شكل ممكن يمكن أن يفكر فيه بني البشر. كل هذا أيها الإخوة من أعظم نعم الله عز وجل، وليست نعما ربنا بحاجة إلى أن يذكرنا فيها، ولكننا نحن بحاجة إلى أن نعرفها ونتذكرها حتى نعلم أولا أن لها خالقا مدبرا سبحانه وتعالى، خالق حكيم عظيم خلقها ودبرها وأحكم صنعها، ثم حفظها هذا الحفظ العظيم، حفظها من السلف وحفظها من الخلل. بعض خلايا الدماغ التي تحدثت عنها مما يذكر أن حينما تتلف وينسى الإنسان ذاكرته كلها، ينسى الإنسان ذاكرته كلها وتمحى من رأسه محوا، وصفها ربنا تبارك وتعالى فقال: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم، يكون عنده علم بل أنواع من العلوم وكثير من المعلومات ينساها جميعا لكي لا يعلم بعد علم شيئا، تمحى هكذا من ذاكرته بتلف بعض خلايا الدماغ. هذا الحفظ الذي يحفظ الله بها أدمغتنا وأجسادنا كلها تدل على عظمة خلق الله تبارك وتعالى. بعض خلايا هذا الدماغ تصاب بمرض والعياذ بالله تعالى يسمى مرض الرقص، يسمى مرض الرقص. إذا أصيبت هذه الخلايا فإن صاحب هذا المرض يبقى في رقص مستمر في جسده أو في نصف جسده، يتلوى كما تتلوى الأفعى دون شعور منه ولا إحساس، حركة ارتعاشية تصدر رغما عنه دون أن يستطيع أن يتحكم بها دائما إلا في ساعات النوم والارتياح، فإذا غلبه النوم هدأت أعضاؤه، وإذا استيقظ أول ما يستيقظ عاد إلى الرقص مرة أخرى طيلة نهاره حتى ينام بعد ذلك. من الذي تولى لنا جميعا والحمد لله، من الذي تولى لنا حفظ هذا الدماغ وخلاياه التي تعد بالمليارات؟ من الذي تولى لنا ذلك غيره سبحانه وتعالى؟ لسنا بحاجة ماسة، حاجة ملحة إلى شكر الله عز وجل على هذه النعم؟ أيها الإخوة، أنا أتحدث بهذا الكلام وأنا أقول مرة ومرات لست من أهل الاختصاص في هذا، ولكن واجب أهل الاختصاص في كل علم من العلوم، فأنا اليوم إن كنت أتحدث في الطب والتشريع فسأتحدث بعد ذلك إن شاء الله على بعض العلوم الأخرى التي ليس لي إمام بها وإنما اطلاع عابر، إنما على أهل الاختصاص في هذه العلوم كلها أن يجردوا أنفسهم ويقوموا بواجبهم، فإن هذا العلم الذي في صدورهم لا يساوي شيئا ولم يخدموا فيه البشرية إلا شيئا نادرا قليلا جدا، وأعظم خدمة للبشرية تقدم من خلال هذه العلوم كلها أن تكون هذه العلوم كما يذكر الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه أيها الإخوة، يقول: العلوم كلها، كل العلوم حتى وأكثر علوم الشرع كذلك، والعلوم الكونية كلها لا قيمة لها أبدا إلا إن سخرت لتدل على الله عز وجل. فإذا سخر العلم، أي علم من العلوم إذا سخر ليدل الناس على الله عز وجل ويربطهم به ويصلهم بفضله سبحانه وتعالى، فقد أدى العلم واجبه وقد قام بوظيفته حق القيام، وإلا فماذا يفيد العلم إلا أن نخدم هذه الأجساد الطائرة إلى الدود والتراب؟ كل العلوم ماذا تقدم لنا؟ تقدم لهذه الأجساد خدمة مادية، ونحن نعلم وأهل العلم كلهم يعلمون أن هذه الأجساد لن تدوم لنا ولن تستمر، إنما هي سنوات معدودات تتحول بعدها إلى تراب. فالخدمة الحقيقية للعلم أن نسخره لخدمة هذه الروح ودلالتها على الله عز وجل، الدلالة التي تحفظ لنا اللذة والمتعة الباقية أبد الآبدين في جنات النعيم والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه وقفة بسيطة مع طرف صغير جدا من أطراف علم الطب والتشريح، ولا بد أمامنا وقفات قادمات إن شاء الله في بقية العلوم أو في بعض العلوم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن يوصلنا إليه وأن يدلنا به عليه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.